فتاة التي لم تشيل ابو عوف عبد الوارث دنجا وعيان دنجا ياسين بيه ابو دوما واحمد محمود وطنه من دنجا ياسين باشا ابو دوما الاستاذ سيد العوكري يمس عليك ابو عوف دنجا والحاج عثمان عبد العليم والكابتن ابو زيد باشا علي صالح ابراهيم بيه برضه ابو دوما يرد لسه كل راجل يمس على ابو دوما عمومي كل البلاد يرد مسام ابو دوما ابراهيم بيه كل سنه طيب برمي سلام يجيب لي مع بحر الماء يجيب لي لكن الهوى بحر اول مركب للسواد الماء بحري يا بلدي لن شيلي بالالف ومحطة العيبة في الاصيل محطة تاني مركب لسوهات مركز تحت يا بلادي لن اشيل بغني الفن بدون غاغة ولا فيش حد في بلادي طاغة تالت مركب لسوهات المراغة يا بلادي لن تشيل ابراهيم باشا ابو دوما بيحيي ياسين بيه ابو دوما بيحيي طنة بيحيي الطوابية بيحيي الزهر ابو دوما لكل الحبايب كل سنة طيب يا مرحنا هنا ودينا هنا شفنا الحبايب عنينا رابع مركب لسوهات مركب هنا يا بلادي لم تشيل بلادي شمس ابن النبي احب رمي سواد دولاب الكرم بيني خمس مركب لسواد مركز اخليل يا بلادي لن اشيل سمعنا يا ريس كما قلت ودي بالالف والب والت ستت مركز لسوهات مركز سقلت يا بلادي لن تشيل يا باب الوقت احلى والتروح يا بمعانا ما بيتبعش حبوب سبق مركز لسوهات مركز ولبوب يا بلادي لم نشيل فادي حكومة عملت للعبور مشاة فرقة بند عنا للفن انشاء الحكومة عملت للعبور مشاة، فرقة دنجة عاملة للفن انشاء، تسعي مركز للسوهاج مركز المنشاة. يا بلادي بمشيلي نبت الجاري جوان جردة، وانا واقف بترجى، تسع مركز للسوهاج مركز جردة. يا بلدي لمشيلي بإيد رميت البليانة، يا مناس في الغرام بليانة، آخر مركز للسوهاج مركز البليانة. يا بلاد الأنشيد طلب ياسين بيها بدومة، دوما احنا قلنا على الصاد. طلب ياسين بيها بدومة دي زي ابوي ومجد، راح اشوف عظمة اجداد، راح اغني واخويا يطبق واحكي لكم على الحكايات، عالستي وعالقرب بالكلمة والأنغام، عالسد وعالإهرام بالكلمة والأنغام. أسيوط يا سيدي جمال، يا بلد الحر جمال، أبو تيك بلد السلطان، أبو كرى الأيام تعادل، والنصر بارد لبلاد. فاروق الملك بحي العجال، العجال وناس العجال قنا والمعابد، وبمثلنا على العجال، بمثلنا على بوتيك وعلات بوتيك والمعبدي، وياسين بيها ابو دومه وزيد بيها على الصالح، والتحيه للحاج عثمان عبد العليم وحبايبه وعموم محافظه اسيوط. يمثل عليهم فاروق الملك المعبدي لكل الحبايب كل سنه وطيب، قنا ورجال قنا، يوسف والد ابو يوسف. أرض البتاري يرد مثل البتاري والعقاب. دعت تاني لثوابي وطلبت من رب الغفرة، وأنا لسه في عز شبابي، ولما عدت إلى الرحمة السعد خبط على بابي. عن أسيوط، عن أسيوط، عن أسيوط، اديلك فكرة عن أسيوط. أسيوط مدينة أثرية فيها المعابد وثرية، أسيوط مدينة أثرية فيها المعابد وثرية، وسيد جلال في الأثرية، أديلك فكرة عن أسيوط.